السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أم يسرى؟ ازيك يا أسرة؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. في تواصل اليومي والأسبوعي نقول عليه، لأن النهاردة الجمعة وأنا بتواصل معاكم. برضك أنا راجع من الصلاة، أحيانا أنا رايح أحيانا أنا راجع حسب الظروف. فأهم حاجة الواحد في الإطار نفسه، ما بنخرجش ما بنبعدش، الحديث بيوصلكم. وأحيانا بسجل كذا حديث برضك وببعت لكم هو بقى في أوقات يعني برضك إيه مختلفة. سجلت الأسبوع اللي فات مرتين وما بعتهمش نظرا لضيق الوقت، لأن أنا بعمل شوية يعني زي ما أنتوا شايفين كده التعديلات دي، الإضافات دي المتواجدة، فده بياخد وقت مني. فطبعا ما بلحقش اعمل اذا كان اكثر من حديث، بعملهم في اوقات بقى تاني فراغ، لان بحاول ابعتهم نفس اليوم، فببعت اول واحد والتانيين ببعتهم بقى في اوقات اخرى، اوقات اللي ما بخرجش فيها زي يوم السبت، واحيانا ما بسجلش يوم الجمعه، فحسب الظروف. ولكن اهم حاجه الواحد يقوم بهذا التواصل، بهذه الصله، اللي الواحد أصبح كما بيحافظ على صلاته وبيحافظ على تواصله، كما بيحافظ على أكل وشرب وبيحافظ. سبحانك يا رب، أعطى الواحد الإنسان الإمكانيات اللي متاحة ليه بيستخدمها، ليه لا؟ لا هو عيب ولا حرام ومش مكلفة. والواحد وإذا كانت مكلفة، ما الواحد بيصرف أكل وشرب ومشتريات قد لا يكون لها قيمة مثل هذه الأشياء اللي لها قيمة بالنسبة لنا إحنا، مش بالنسبة للآخرين. هو كل واحد ليه أشياء خاصة به قيمة، يقول عليها بالإنجليزي what you value، يعني الأشياء اللي تهمك، تهمك أنت ما تهمش حد تاني، دي بالنسبة لنا إحنا أشياء مهمة جدا، أو بالنسبة لي أنا مهمة أكثر كمان، والآخرين بيحتفظوا بيها أنها شيء من الأب، شيء من الابن، شيء من الأخ، شيء من العم، شيء من الخال، شيء من الجدة، شيء من الحفيد، بتكون بالنسبة لهم أشياء قيمة عائلية. ونفس الشيء بالنسبة برضك حتى لو الوظيفة، حتى لو العمل، بعضهم كده لما يفتح محل جديد ويروح متصور على في وش المحل، يعني بيخل قدام المحل وياخد صورة تذكارية المحل بتاعه. واحد زي حالاتي كده برضك، وناس كثيرين الصور هما في الشركة، وزي ما بنروح بنيجي برضك في اماكن كثيره نحب نصور ناخد ذكريات مع بعض. لكن ما اكثر الاشياء الصور اللي بنشوفها ولكن ما تهمناش، لكن اللي بتهمنا ونحتفظ بيها حاجتنا احنا، حاجتنا احنا، الشيء اللي يخصنا، الشيء اللي احنا نقيمها ونقدرها بما لا يقدر بثمن. مش حد طبعا يجي يقول لنا عايزين نشتري الحاجات بتاعتنا، إلا إذا كانت أشياء أدبية، أشياء فكرية، أشياء تاريخية، أشياء يعني حد فينا أصبح مشهور وعايز الأشياء زي كذا، مذكرات الرؤساء والمشاهير والجماعة دول بياخدوا الأشياء بتاعتهم اللي محتفظين بيها وبينشروها في الأسواق وتتباع ككتب، وفي ناس بتشتري هذه الأشياء وتتعرف عليها، تتعرف على مثل هذه الحياة كيف كانت حياة هذا الإنسان اللي وصل والله أصبح أحسن ملاكم في العالم، محمد علي مثلا، أو أصبح يعني أشهر رئيس، أو وصل إلى أصبح أشهر كاتب، أو أشهر مهندس، أو أشهر عالم. يحبوا يقروا نبذة عن حياته، إزاي كانت حياته وليه أصبح وصل إلى هذا المستوى، فيتعرفوا يعني ليه أصبح فلتح، ليه أصبح نبغى، ليه أصبح يعني بهذا الشكل. ما بيحدث، بيشرح الله الظروف بتاعته، بيشرح حياته، أنا كنت عايش مع مين، كنت بقول إيه، كنت بأكل إيه، كنت بشرب إيه، كنت بلبس إيه، وكنت بحتك بمين، وكنت بتعامل مع مين، وإزاي، وكيف كانت الأوضاع في المجتمع اللي أنا كنت عايشه، كان في استعمار، كان لا، كان في استقلال، كان في ثورة، كان في اضطرابات، كان في كوارث طبيعية، كان في أوبئة، كان في رخاء، كان في ازدهار، كان في قصور، كان في غنى فاحش، كان في فقر مقطع. بيقعد يذكر هذه الاشياء، والناس تحب تتعرف على هذه الاشياء لانها ما مرتش بهذه التجارب، لها تجاربها الخاصه بيها، هي خاصه بيها، ولكنه بيعاني وعايش بهذا الوضع. اتعرفوا ازاي وصل هؤلاء البشر هؤلاء الناس الى مثل هذه المستويات، الى مثل هذه يعني النجوميه، الى مثل هذه الشهره، او حتى اذا كان حقق مثلا والله اصبح مليونير، ملياردير دلوقتي، مليونير طبعا ما اصبحتش كلمه يعني رنانه، وانما الملياردير هو دلوقتي اصبح كلمه رنانه، وحتى بيقول المليونير اصبح فقير، يعني ما اصبحش من يعتبر من الاغنياء، لا يصنف من الاغنياء في العالم. فنقول الحمد لله على كل حال، على نعم الله اللي اعطانا من الخير، وازاي بنستفيد منه. ده الواحد والله لما يدخل المطبخ كده وقت يلاقي عنده شويه دقيق، عنده شويه يعني بصل، عنده شويه مش عارف حب فول، رز، ولحمه وسمك، ويقعد يعمل له طبخه حلوه كويسه، واذا اهدى الجيران والحاجه زي كده. ولكن ده اكل طبعا اشياء عامه مش خاصه، او قد يكون اللي هو اطباق خاصه مثلا تخصه هو، بدون سكر، بدون مش عارف نشويات، بدون دي ما تخصش، ما بقدرش ابعتها للاخرين لانها مش هتعجبهم، هم يحب الاذواق الشيء المعتاد، فكل واحد تخصه اشياء خاصه به هو قد لا يطلع عليها الاخرين. وهذا هو الاسباب ان الواحد بيجد والله لازم يكون فيه خصوصيه لكل واحد، خصوصيه لكل انسان في اطارها بيضوف وبتعامل معاه. انا مع المجموعه زي في اهو لما بنجد والله في التواصل الاجتماعي مجموعات، خصوصيات خاصه بالمجموعه دي وخاصه بالمجموعه دي، ما حدش بيدخل على الثاني، او ما حدش بيدخل على المجموعه الثانيه، لهم ارائهم، لهم افكارهم، لهم ذكرياتهم، لهم مناقشاتهم، لهم اهتماماتهم. ونقول اللهم جم علينا فضلك وكرمك ومنك وعطاك، واجعلنا من المقبولين، وجمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاشم بلال.